بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولقد فتن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ووصينا الإنسان وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم go فابتغوا